حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة لأم وإلا الجد أم الأب. نعم. القاعدة 49 منها من له وارث معين ليس منها ما يصير منها منها أرقام وش اللي أصل القاعدة 49 نشوف الفهارس يمكن تجد القاعدة 49 149 الحق الثابت المعين يخالف الحق الثابت غير المعين. تشوف في الفهارس موجودة في الفهارس صفحة 241 الحق الثابت المعين يخالف الحق الثابت لغير معين كذا أصل القاعدة أي القاعدة سقطت لكن القاعدة هي هكذا الحق الثابت المعين يخالف الثابت لغير معين فأيضا غلط بعد مكتوب الحق الثابت المعين لمعين إذا نلحقها القاعدة 49 بعد المئة الحق الثابت لمعين يخالف الحق الثابت لغير معين شو موجود عندكم في الفهارس 241 شوف رقم القاعدة 149 اكتبها يعني الألف غلط الألف غلط ايه الحق الثابت لمعين ايه يخالف الحق الثابت لغير معين ما ظهر من الطبع ذكر أشياء مثل أشياء ها؟ من كثير يحصل فيه أخطاء يعني في صفحة 162 أشياء غير صفحة 162 بعد رقم 3 في الحاشية إذا قطع نبات الحرم ثالث سطر يقول والمذهب أنهم لا يمكنون هي. ثم رقم 4 السطر الثاني أيضا المذهب أنهم لا يمكنون يعني كأنها طبيعة الكنيسة هي غلط الكنيسة التي تقر في دار الإسلام هل يمكنون من إعادتها إذا انهدمت المذهب أنهم لا يمكنون والرواية الثانية يمكنون إيه إذا تكون غلط دي لكن الأعلى الغلط الأعلى الأعلى إيه ليست في محلها المذهب إيش شو بيه إذا قطع نبات ما ذكرها ما ذكرون المذهب والقول الثاني شوف المذهب أنهم لا يمكنون لا لا يا شيخ رقم ثلاثة ها رقم ثلاثة رقم ثلاثة إذا قطع نبات الحرم أو قلع غصنا من الشجرة ثم عاد سقط الضمان لكن إن حصل نقص ضمن النقص نعم. الإقناع والمذهب ما في مذهب هذا المذهب يعني بس أي. لكن رقم 4 الكنيسة التي تقر في دار الإسلام هل يمكنون من إعادتها إذا انهدمت المذهب لا يمكنون الإقناع 202-140 أي بس أنا موجودة مكررة لكن كتاب لكن الثلاثة ما فيها قول ثاني ما فيها فيها أقوال لكن هو اللي يتكلم عن المذهب لأن يعني ما نقله الإقناع ما ينقل في الغالب أقوال ذكر الخير اجمع ها أي نعم يعطي صح نعم القاعدة 49 وبعدين احنا مشكلة لما جمعنا أغناط الحواشي تحتاج قراءة بعد كثيرة أقول الحواشي تحتاج قراءة صح صحيح الحمد لله أنت ما عدلت النسخة الأغلاط أي طيب الحمد لله زين إذا نقول القاعدة 49 القاعدة 49 الحق الثابت لمعين يخالف الحق الثابت لغير معين منها من له وارث معين ليس له أن يوصي بأكثر من المفترض نقول ويتفرع عن ذلك ها؟ أو عندك يتخرج ولا يتفرع الأصل في أحكام يخالف

يتملكه بالقيمة، يقوم ويتملك، وإما أن يبيعه ويجعل ثمنه في الدائرة، أهدى له مثل شيء لا, لا, لا يمكن ينتفع به في الدائرة. والأحسن هو الحقيقة الأحسن يعني في مسألة التمر ألا يعطيه الموظفين، يبيع ويجعل قيمته فيها، لأنه لو أعطاه فالهدية الغلول بدلا من أن يكون خاصا صار عاما في الواقع، صار عاما. فالأحسن في هذا الحال نقول أن يتملكه بقيمته أو أن يبيعه ويجعل ثمنه أو نعم يجعل ثمنه في مصلحة هذه الدائرة. قيمة ينظر بماذا يساوي، مكتوب عليه السعر، أهدى له طقم أقلام مكتوب عليه 500 ريال، أو يذهب به إلى المحل. إذا لم يكن يذهب المكتبة يقول بكم، فإذا أعطوه قال 500 ريال يجعلها في المصلحة هذه، مثلا المصلحة اللي هو يعمل فيها تحتاج إلى مثلا آلة تصوير، تحتاج إلى أوراق، فركس متعطل يصلحه، برادة ماء، شيء مصلحة عامة. ها؟ لا مو بلازم المكتبة، مو بلازم. أي هو أهدى له طقم أقلام. طيب. أي لا يتملكه بقيمته، يقول خلاص القلم هذا أبجعله عندي، لأني أخشى بعد أن يعني تطيبا لخاطره أن أريه أني القلم معي مثلا، فيتملكه بالقيمة ويخرج 500 ريال ويجعلها مثلا في صندوق الدائرة، أو يجعلها مثلا في صندوق اللي خرج حساب إبراء الذمة، هو أحسن، هذا أحسن من مسألة البيع وغيره. أي تملكه جري ها؟ لا ما أقول هذا، إذا كان يمكن رد يرد يرد. ولو كان يبي يروح يركض وراه ما معاملة يمكن. الآن بعض الفراشين بعض فراش قد يكون أحسن من أكبر موظف. ها؟ ولا ورأينا فرق بين رئيس ومرؤوس. مثل هذه إذا كان بيده الصلاحيات الترقيات ونحوه أو التقارير مثلها. كيف؟ شوف لا ما يمكن إنسان في دائرة يعني ما ينفع، حتى لو ما نفع سد للباب، لأن الآن يا أخوان من مسألة قبول الهدايا والتمادي في الرشوة كثر كثر كثر، يعني عندهم قاعدة ادهن السير يسير أبد، ادهن وش تبي يمشي يمشي ابذل، وهذا هذا يعني مثل ما يسمى فساد إداري عظيم، فساد إداري عظيم. المعاملات يعني الناس خصوصا خصوصا الضعفاء والمستضعفون لا يمكن أن تمشي إلا بمثل هذا. ها؟ كيف جميع الذين يهدون؟ لا يكون خجل، لا يخشى أبد، لا يخشى في الله لومة لائم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لو لم لو خشي لو يعني خجل كان كثر، يعني كل يوم يجي أو بعد إذا أهدى السنة ذي السنة الثانية يهدي، أو بعد 6 أشهر يهدي. يعني أنا بعض المسؤولين يشوف يهدي على من أكبر منه كل فترة، كل موسم تمر يودي تمر. إيه. يعني لو رد أول مرة ربما انقطع. مسألة التمر تهون. لا يعني مثال. سيارات وتجيهم أشياء أعظم من هذه. عافيه. نعم. ها؟ مصلحة؟ وش المصلحة؟ لا هذا إذا إذا إذا أمكن، هذه مثل الرشوة، هذه مثل الرشوة، تعال أقول مثل الرشوة هذه، يعني إذا كان لك حق لا تستطيع أن تستخلص حقك إلا ببذل فابذل والإثم عليه مسلم أو كافر. يقول وهديته لمن يشفع له عند السلطان، فهذا لا يجوز لأنها بمثابة الأجرة، وقد ورد النهي في الحديث عن أخذ الأجرة على الشفاعة، وإن كان الحديث في صحته مقام. نعم. ها؟ إيه لا بأس، هذا يعني يعمل بجاهه